إن فعلها العبد زاد إيمانه، وإن ارتكب العبد آثاما فإنها تنقص من إيمانه. ويجوز أن يقال إنه لا إيمان له، بمعنى لا إيمان كامل، فالشخص هنا يباشر فعل المعاصي كالسرقة والزنا وشرب الخمر والنهب والقتل، كل هذه خصال حين يرتكبها لا يكون كامل الإيمان، لكن هذه الخصال عند وقوعها لا تسلب الإيمان كله، وإنما تسلب جزءا بقدر ما يرتكب من معصية. فعليه يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. وليس نفي كمال الإيمان أمرا هينا حتى يستخف الناس بالمعاصي، لا، بل إنها موبقات وكبائر، إن لم يتب العبد فإنه يستوجب بها العذاب، وإن لم يغفر الله له فإنه يستحق بها دخول الجنة. هذه الموبقات يتفاوت بعضها من حيث حجم الذنب، حتى إنها تهدد الإنسان بأن يسلب كامل الإيمان. وقد عرفنا من خلال ما عرضناه من منهج أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أهل القبلة بذنب يقترفه الواحد إلا إذا كان مستحلا، فمن استحل الذنب وإن كان صغيرا فإنه يخرج به عن الإيمان، فإنه يسلبه الإيمان، فإنه يتحول من مؤمن إلى كافر، هذا إذا استحل الذنب. ومعنى استحله يعني نفى أن يكون حراما، جحد حرمته. استحلال الذنب جحود حرمته، فمن جحد حرمة ذنب وصف بالكفر إلا أن يكون مستحلا. فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى مسألة من المسائل الشرعية، وإن كانت سنة من السنن، كأن يأتي جماعة ويلغوا الأذان ويقولون لا نؤذن والأذان ليس من شعائر الإسلام، ينكرون مشروعية الأذان، فإن من فعل ذلك يقاتل ويحكم عليه بالخروج من الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على قوم أو أراد أن يغير على قوم يصبحهم، يعني يأتيهم قبل الفجر، ثم ينتظر عند طلوع الفجر، إن سمع أذانا كفة، على اعتبار أن هؤلاء ما دام يؤذنون أو ما دام يقام الأذان فيهم إذن هم أمة مسلمة. فإن لم يسمع أذانا أغار، جعل هذا الأذان علامة من علامات الإسلام، وجوده يثبت الإسلام ونفيه ينفي الإسلام، لأن هؤلاء الذين لا يؤذنون معناه أنهم يستبيحون ويستحلون هذا الفعل، يستحلون هذا الذنب بارتكابهم هذا الفعل. ولذلك قرر أهل العلم أن من يستحل شيئا من المحرمات، لو شرب الخمر، إن سئل هل الخمر حرام أم حلال، إن قال الخمر حلال وليست محرمة وما عندي ولا أعترف بتحريمها، فهذا يكفر، يخرج عن الملة ويكفر. لكن إن قال هي حرام إلا أن الشيطان حملني على ذلك ووقعت أو أجبرني من كان معي أو سوغوا لي أو يعتذر بأي عذر، لا ينفي حرمتها، فمثل هذا يعتبر وفق ما جاء في هذا الحديث أنه لا يفعل ذلك الشيء حينما يفعله وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، وإنما يسلب من إيمانه بقدر ما يرتكب من جرم. هذا معنى الفرق بين الاستحلال وعدم الاستحلال. ولذلك أهل العلم يجمعون بين هذه الأحاديث التي ظاهرها نفي الإيمان بأنه نفي كماله لا نفي أصله وأساسه، حيث إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من يرتكب كبيرة أو إثم ثم يتوب من قريب فإن الله يتوب عليه، وأن من يفعلها عن جهل، بمعنى الجهل هنا ليس المراد به عدم العلم، وإنما المراد بها عن حماقة، يعني يرتكبها عن حماقة وإن كان عارفا حكمها، فمثل هذا لو تاب يتوب الله عليه. وهذا المنهج هو منهج آل السنة والجماعة، وهو منهج وسط بين منهج الخوارج الذين يكفرون من يرتكب الكبيرة، وكذلك المعتزلة الذين يسلبونه الإيمان، وبين مذهب المرجئة الذين لا يرون أي أثر على إيمان العبد بما يرتكبه من آثام، ولذلك يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا أيضا مبدأ يعني باطل، والوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن من يرتكب الكبيرة فإنه يؤثر في إيمانه وينقص إيمانه، وإن لم ينقضه، لأن الإيمان يتفاوت بين الناس بحسب التزامهم وبحسب طاعتهم وبحسب فعلهم، فمن أدى الأفعال كاملة كمل إيمانه، ومن نقص منها شيء فإن هذا ينقص من إيمانه، إلا إذا نقض الإيمان بنقض لا إله إلا الله وبالكفر وبالردة، فعندئذ ينتقض كامل الإيمان. كنا وقفنا في درس ماض عند الكلام على حديث حديث عبد الملك بن شعيب نحن درسناه ليس كذلك؟ على حديث حسن بن علي الحلواني. هذا الحديث قبل أن يعني نتكلم عن هذه الجزئية يعد من الأحاديث المتواترة المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد رواه عدد من التابعين عن أبي هريرة يزيدون على حد التواتر. ففي الرواية الأولى رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الرواية الثانية يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الرواية الرابعة الراوي هو ثلاثتهم أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، وفي رواية حسن الحلواني الراوي عن أبي هريرة هو عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن، فصار العدد خمسة. وفي الرواية التي من بعده وهي رواية محمد بن رافع الراوي عن أبي هريرة هو همام بن منبه، فهذا يعني ستة رواة. وفي الرواية التي بعدها وهي رواية قتيبة بن سعيد الراوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنما هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة، وهذا هو السابع من الرواة. وفي الرواية الثامنة هو أبو صالح السمان ذكوان يروي عن أبي هريرة، وفي الرواية الأخرى أيضا أبو صالح السمان، فهؤلاء ثمانية أو سبعة كلهم يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكل راو من هؤلاء رواة، حيث إن هذا الحديث كلما تقدم سنده كلما كثر عدد رواته. يقول الإمام مسلم رحمه الله وحدثني حسن بن علي الحلواني، وحسن بن علي هو حسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني، قال نزيل مكة ثقة حافظ، قال ثقة حافظ له تصانيف من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 242، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا شيخ الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، يكنى أبو يوسف المدني، قال نزيل بغداد هو ثقة فاضل من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 98، وقد روى له الجميع. وشيخه في هذا الإسناد هو عبد العزيز ابن المطلب، حيث قال: حدثنا عبد العزيز ابن المطلب. وعبد العزيز ابن المطلب هو ابن عبد الله ابن حنطب المخزومي، أبو طالب المدني، قال صدوق من الطبقة السابعة، مات في خلافة المنصور، يعني أبو جعفر المنصور. أخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم والترمذي وابن ماجه. عبد العزيز بن المطلب بن حنطب يروي عن صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم هو المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم، قال: ثقة مفتن، يعني كان على الفتوى في المدينة، عابد لكنه رمي بالقدر. ومعنى رمي بالقدر يعني اتهم بأنه كان قدريا، والرمي بالقدر أو القدر بدعة من البدع التي وقعت وكانت في أول الإسلام أو من أوائل البدع التي جرت، وهي إنكار القدر، إنكار القدر وأن الله لم يقدر الأشياء. لكن هذا المذهب كما يقولون انتهى، وبقي من يوصف بالقدر هم الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له اختيار، وأنه مثل الريشة في مهب الريح، ليست له قدرة على الاختيار، وهو مجبر على الأفعال. وهذا أيضا ضرب من ضروب البدع، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان مخير في دائرة التكليف بين أن يفعل أو لا يفعل، وكونه مخير هذا لا ينفي علم الله تعالى، لأن الرب جل وعلا علم أزلا ما سيختار العبد، يعرف ماذا سيختار العبد، ولذلك يقضي له بما سيختاره. والعبد عندما يفعل ما يفعله يفعله بمحض الاختيار، وإن وافق القدر، وموافقته للقدر لا تعني الجبر. نعم، هؤلاء القدرية الأوائل اللي كانوا يقولون إن الله لا يعلم ما يختار العبد، والأمر أنف، يعني يقع ابتداء دون تقدير، وأن الله لا يعلم بفعل العبد إلا بعد وقوعه، وهذا هو مذهب المعتزلة. لكن هذا المذهب مردود بما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنه لا تنافي بين القدر وبين اختيار العبد وبين علم الله. والذي حملهم على ما قالوا زعمهم تنزيه الله، يقولون: كيف يقع، كيف يقدر الله على العبد الشر، وكيف يخلق الله الشر، ويظنون أن هذا يعني من عدم التنزيه، وهو محل جهل، إذ هو يعني الإيمان بذلك هو مطلق التنزيه، لأن الله تعالى إنما يقدر ما فيه الخير، ونحن عندما ننظر إلى تقدير الله تعالى في جملة ما يقع نجده خيرا بكل أحواله وبكل صوره، دون النظر إلى الجزئية المعينة. ولعل هؤلاء إنما أوتوا من هذه النظرة، أنهم نظروا إلى هذه الجزئيات وظنوا أن فيها شرا وأن فيها سوءا، وأرادوا أن ينزهوا الله عن السوء وعن الشر، فنفوا عنه وعطلوا بعض صفاته سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا الراوي أعني صفوان ابن سليم رمي بشيء من هذه البدعة، قال رمي بالقدر، هو من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 32 من الهجرة. وأما شيخه في هذا الحديث فهو عطاء ابن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة، نسب إلى بني هلال لأنه مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فنسب إلى قبيلتها نسبة ولاء. كنيته أبو محمد المدني، قال ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الطبقة الثانية طبقة كبار التابعين، مات سنة 94 من الهجرة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. وكذلك حميد بن عبد الرحمن، هنا هذه الرواية، صفوان بن سليم رواها عن شيخين هما عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن، وكل منهما يروي هذا الخبر عن أبي هريرة. أما حميد بن عبد الرحمن فهو ابن عوف الزهري المدني، قال ثقة من الطبقة الثانية، مات سنة 500. فقرن الروايتين إنما هما من أجل الاختصار، حيث إن صفوان بن سليم سمع الحديث من عطاء وسمعه من حميد، كل منهما يروي هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الإمام مسلم رحمه الله بعد أن ساق الخبر، بعد أن ساق الإسناد، قال حاء، يعني حول الإسناد. وهذا أيضا أريد به الاختصار، بدلا من أن يسوق الخبر ويذكره. وهذه الروايات الثلاثة تطابقت على ذكر الخبر، وحيث إن كل إسناد منها قائم بذاته فلم يجد فيه اختصارا حتى يحول السند من أوله أو من وسطه، فساق في كل مرة ساق السند. قال وحدثنا محمد بن رافع، وهذا إسناد جديد. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، ما نسى هذا قتيبة بن سعيد. طيب، حديث محمد بن رافع قبل حديث قتيبة بن سعيد. ها ايش حديث قتيبة عندكم قبل حديث محمد بن رافع بعد ذكر حديث حسن بن علي الحلواني الى ان قال حاء قال وحدثنا محمد بن رافع. ما نسامع عنه ايش ايش عندك عبد العزيز؟ يعني قدم حديث قتيبة على حديث محمد بن رافع. ها وايش عندك النسخة يا هي قبل حديث هذه الرواية حديث الحسن بن علي الحلواني. بعدها في حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد. فإيش الإشكال؟ يعني عندكم قدم حديث قتيبة، طيب ما يمنع، وكل حال نصير وفق ما عندنا من النسخ وما عندكم يمكن أن تشيروا إليه. قال وحدثنا محمد بن رافع. أما محمد بن رافع فقال القشيري النيسابوري ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال عنه ثقة حافظ مصنف شهير، يعني له كتب ومن أشهرها كتابان، كتاب المصنف وهو كتاب مطبوع في 9 مجلدات في 11 مجلدا، وكتابه التفسير، وأيضا تفسير لعبد الرزاق طبع في 4 مجلدات. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال عنه ثقة حافظ مصنف شهير، قال عمي في آخر عمري فتغير، يعني لكن جل الروايات عن عبد الرزاق مضبوطة، لأنه قد دون حديثه في مؤلفاته. لا ليس ثمة تلازم، لكن في الغالب أو أن من يصاب بهذه العاهة إذا كان يعتمد في حديثه على كتبه لا يستطيع أن يحدث من كتبه بعد العمى، فيحدث من حفظه فقد يخطئ. نعم، ما سمع. هو إما أن يقرأ عليه ثقة فيقر، وهذا الذي يسمى بالتلقين، وهو أيضا قد يكون مشكلا. قال عن عبد الرزاق وكان يتشيع، يعني عرفت عنه هذه البدعة أنه كان يرى رأي الزيدية، يعني ممن يقدم عثمان، يقدم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، وهذا في فهمهم تشيع. وإن كان هو شيخ للأئمة فقد سافر الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى اليمن وسمعوا منه كتابه المصنف، وهو معروف يعني عند علماء الحديث أن الاتصاب بالبدعة قد لا يؤثر على الرواية متى ما كان الراوي ثقة ضابطا، فإنهم يأخذون منه ولا يعتبرون أو لا يمنعهم وصفه بشيء من البدعة أن يروا عنه، وهؤلاء قد يتجنبون من روايته ما فيه بدعة، يعني إن كان في حديثه وفي روايته ما يدعو إلى بدعته هذا الذي غالبا ما يتجنبونه، أما إذا روى من غير ذلك فهذا لا يؤثر. وهنا أيضا نقطة ربما ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا، وهي أن عبد الرزاق كثير ما يروي عن معمر بن راشد الصنعاني، ومعمر أيضا صاحب كتابه الجامع، وهنا عندما يروي من كتب غيره وعندما يروي عن شيوخ وتلاميذه يتابعون روايته من خلال هؤلاء الشيوخ ويعرفون أنه إنما يروي ويتقن روايته ولا يخطئ فيها ولا يزيد ولا يبدل، فعندئذ لا تؤثر بدعته في روايته. قال وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 1200 وروى له الجميع. يقول عبد الرزاق في هذه الرواية عمن؟ قال أخبرنا معمر، والمراد به معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت إلا هو البناني والأعمش سليمان بن مهران التيمي وهشام بن عروة وهؤلاء كل من التابعين، يعني روايته عن هؤلاء فيها شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، يعني فيه شيء من عدم الضبط. ولو نظرنا هنا في هذه الرواية لرأيناه يروي عن همام بن منبه، فمعنى ذلك أن روايته عن همام بن منبه رواية موثوق بها مطمئن إليها لا يرد عليها أي وهم. وهذا في الحقيقة هذا التمييز الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر يعد من الدقة في الرواية، حيث يبين ما تحتمل روايته فيه شيء من الخطأ والوهم وما لا يحتمل. ونحن في مثل هذه الأحوال إذا جاءت الرواية عن واحد من هؤلاء هنا ينظر النقاد إلى هذه الروايات ويقارنونها برواية أقرانه الذين رووا عن هؤلاء الشيوخ، فإن وجدوه موافقا لهم فيما روى معنى أنه قد حفظ روايته وأتقنها وأداها كما سمعها. وفي حالة المخالفة هنا يرجح أهل العلم رواية غيره على إيه؟ على روايته. وفي الرواية التي بين أيدينا لا غبار عليها لأنها ليست من رواية هؤلاء الذين تكلم فيهم. نعم. ها؟ روايته قال عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة. يعني لو روى عن ثابت أو روى عن هشام أو روى عن الأعمش هنا نتوقف ونقارن روايته برواية أقرانه، فإن وافقهم أمضيناها وإن خالفهم توقفنا عنها. واضح؟ وهنا روايته في هذا الحديث عمن؟ عن همام ابن منبه. ولا ننسى ان همام ابن منبه ايضا يعني من اهل اليمن، وهو انما شكك في روايته التي رواها يوم ان كان بالبصرة، فعلى ذلك تكون الرواية هنا سليمة. وهمام ابن منبه هو همام ابن منبه ابن كامل الصنعاني أبو عتبة، هو أخو وهب بن منبه. قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32، وقد روى له الجميع. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مسلم رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، هذه الرواية التي أشكلت عليكم، قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كل هؤلاء، والمراد بكل هؤلاء من؟ من المراد بهم؟ لا، المراد بهم حميد ابن عبد الرحمن وعطاء ابن يسار وهمام ابن منبه ووالد العلاء اللي هو عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني، لأن هؤلاء الأربعة يروون عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة كلهم لما رووا عن أبي هريرة هذا الحديث إيش قال؟ كل هؤلاء بمثل حديث الزهري. وحديث الزهري أين جاءنا؟ فيما قبله، في الرواية اللي قبلها اللي هي من رواية محمد بن مهران الزهراني، محمد بن مهران الرازي، الرواية السابقة يعني، مثل حديث الزهري. غير أن العلاء وصفوان ابن سليم ليس في حديثهم يرفع الناس إليه لما تكلم ولا ينتهب نهبة، قال في النهبة يرفع الناس فيها إليه أبصارهم، يعني أن تكون النهبة ذات قيمة، ليميز بين النهبة ذات القيمة والنهبة غير ذات القيمة. هذه الزيادة وهذه وهذا يعني القيد جاء في بعض الروايات دون بعض. ففي رواية العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه وفي رواية صفوان بن سليم لم يذكر هذا القيد، ليس في حديثه ما رفع الناس إليه أو يرفع الناس إليه أبصارهم، لكن في حديث همام ابن منبه هذا القيد موجود، لكن ليس بالرواية التي جاءت عن الزهري. رواية الزهري يرفع الناس، ورواية همام يرفع إليه المؤمنون، وفي الحقيقة لا تعارض بينهم، لأن الناس المقصود مقصودون هم المؤمنون، يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها يعني يكون مؤمنا أي لا يكون مؤمن. لكن الإمام مسلم رحمه الله لما كان حريصا على أن يضبط الألفاظ وأن يسوق الألفاظ المختلفة التي ينقلها الرواة ويروونها، لأن بعضهم قد يرويها بالمعنى، ومسلم ممن لا يرى الرواية بالمعنى، لذلك يذكر الخلاف في الألفاظ. هذا ما قصده بقوله هنا يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد أي همام بن منبه في روايته قولا أي لم يكن موجودا في الروايات السابقة، وهي قوله ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. هنا عندنا سرقة وانتهاب وغل. سرقة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وجاء في رواية الزهري ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو ايه وهو مؤمن. وزاد في رواية همام ولا يغل حين او يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن. ايش الفرق بين هذه الثلاثة المعاصي او الاثام؟ ها، الغلول فيه شبهة، والانتهاب ما في شبهة، ها، الغل في الجهاد، والنهبة في الفرح، ولا في القوة؟ هو كأنه يريد أن يقول استحلال أموال الناس أو أخذ أموال الناس بكل صوره عندما يقدم عليه الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، سواء كان سرقة. والسرقة هي أن يأخذ المال من حرزه خفية، يعني في شرطين اثنين حتى يوصف الآخذ بأنه سارق. الأول أن يأخذه من الحرز، يعني المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. فمثلا الجرين حرز، يعني الواحد لما يجمع الثمرة يجني الثمار ويحفظها في الجرين من أجل أن تجفف، هذا الجرين يكون حرزا، فلو جاء إنسان وأخذ منه خفية يكون سارقا. ها؟ وكذلك المال، مثلا الإنسان اعتاد أن يضع ماله في جيبه، فلو أن إنسان أدخل يده في جيبه خفية وأخذ المال يكون سارقا، لأنه أخذه من حرزه. فالخفية والحرز شرطان في السرقة. النهبة تكون بالقوة، يعني لو جاء إنسان إلى شخص ومسك وأدخل يده في جيبه وأخذ منه المال قسرا فهذا لا يقال فيه سارق، وإنما يقال فيه ناهب. ايش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الحد. السارق تقطع يده، الناهب ما تقطع يده، لانه يعني لم تتحقق فيه شروط السرقة. هذا ساطي بالقوة، قد يحكم الامام بقتله من باب التعزير، يعني لانه مثلا يعتبر جرمه اكبر ولا يكتفى بقطع يده، لكن ما نصفه ونقول فيه انه ايه، انه سارق. واما الغلول فالغلول ان يأخذ الجندي المشارك في المعركة يأخذ من الغنيمة قبل ان توزع، يعني مثلا حارب المسلمون غيرهم وغنموا منهم وجمعوا المغانم، واخذ الانسان احد من هؤلاء المحاربين شيئا من الغنيمة قبل الجمع او بعد الجمع، ففي هذه الحال لا تقطع يده. لماذا؟ يقولون لان الغلول الاصل ان الانسان له حق في هذا الغلول، له جزء، لانه مال مشاع، والاصل انه يقسم بين المقاتلين، فله نصيب منه، ولما كان له جزئية في هذا المال منعت من قطع يده لأنها شبهة، والحدود تدرأ بالإيه؟ بالشبهات. إلا أن المراد بالحديث هنا يعني ليس الغرض هو التفريق بين هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كل هذه من الكبائر التي تسلب الإيمان، وإن اختلفت أحكامها، وإنما أراد ارتكاب المعصية، وإنما أراد ارتكاب المعصية. نعم، الطعام بعض أهل العلم لا يعتبره من الغلول، لأنه هذا يعني لو جلس يفسد، ولا وفي العادة أن الناس يجتمعون على أكله ولا يعتبر نوع من الغلول. نعم، يقول ليش الفرق بين السلب والنهب؟ هذا قد يكون الفرق عند يعني في اللغة، لكنه في الشرع له حكم واحد. نعم، ها؟ قاطع الطريق من النهابين، لكن مو سارق. ايه، ولذلك ما لو مسكنا قاطع الطريق ما نقطع يده، لان الله قال فيه إيه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم، فله حكم مستقل. ها، ما نسامع الكسب عند ايه؟ هذا موضوع اخر غير موضوع عن الكسب عند الاشعري. هو يرى ان الفعل الذي يقوم به انه يعني يخلق فيه خلق، وهذا موضوع يعني له تفاصيل، إن أردت إن شاء الله نكلمك عنها، قد لا يستوعبها الناس فتعمل لنا نوع من البلبلة. قال وهو حين ينتهبها مؤمن، وزاد ولا يغل أحدكم، والضمير في كلمة أحدكم ليس المراد به يعني الشخص المخاطب، وإنما المراد به أي إنسان. حين يغل وهو مؤمن قال فإياكم فإياكم، يعني يحذرهم من أن يفعلوا شيء من هذا حتى لا تنتقص أو لا ينتقص ولا لا ينقص إيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص على عليهم أن يكونوا كامل الإيمان. ثم قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان يعني ابن مهران التيمي اللي هو الأعمش عن ذكوان أبو صالح السمان، وكل هؤلاء مر علينا تراجمهم. فمحمد بن المثنى هو الزمن أبو موسى، هو وبندار كفرسي رهان كما مر، وهو من الثقات من شيوخ أصحاب الكتب الستة من الطبقة العاشرة. وابن أبي عدي أيضا مر بنا، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وأما شعبة فهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، كان سفيان الثوري يسميه أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الحديث وعن الرجال في العراق. وأما سليمان فهو ابن مهران التيمي الأعمش من الطبقة الخامسة، كان كثير الإرسال والتدليس. وأما ذكوان فهو أبو صالح السمان تلميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني فإن، ونحن سبق أن شرحنا معنى هذا الحديث، أي أنه لا يفعل هذه الأفعال وهو في كمال إيمانه، وإنما يعتريه من المعصية والفسق ما ينقص إيمانه حين يفعل هذه الأفعال. وليس نفي الإيمان هنا المراد به نفي أصل الإيمان، وإنما المراد به نفي الكمال. ونفي الكمال ليس معناه يعني نفي جزء يسير، فقد يكون نفي جزء عظيم من الإيمان يتناسب مع جرم المعصية التي يرتكبها العبد.